ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك ذلك بما قدمت يداك

إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم ولهم مقامع من حديد

يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم الأنعام ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم فكلوا منا وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم المقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم.